اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حمداً أنت أهله، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمداً يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد خيراً مما نقول، لك الحمد خيراً مما نقول وفوق ما نقول، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، بأبي أنت، بأبي وأمي أنت خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. يا خاتم الرسل الكرام محمدٍ بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبةٍ، لك يا رسول الله صدق محبةٍ، وبفيضها شهد اللسان وعبرا، لك يا رسول الله صدق محبةٍ فاقت محبة من على وجه الثرى، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولا تتغير، لك يا رسول الله منا نصرة بالفضل بالفعل والأقوال عما يفترى، نفديك بالأرواح، نفديك بالأرواح وهي رخيصة من دون عرضك بذلها والمشترى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه بطاعته، وجمعنا وإياكم في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة إخواناً على سرر متقابلين. ما أجمل أن يلتقي المؤمنون وأن يتجالس المتجالسون في ذكر الله وفي روضة من رياض الجنة. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. في مثل هذه الأماكن يحط الله السيئات، ويغفر الزلات، ويكفر الذنوب، ويفرج الله الهموم والكروب. في مثل هذه الجلسات يأنس الإنسان فيزيد الإيمان ويخسأ الشيطان. بمثل هذه المجالس وهذه اللقاءات يفرح بها المؤمنون يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. إن المجالس كثيرة، لكن هناك مجالس لك وهناك مجالس عليك، هناك مجالس لك. هذه هي المجالس، المجالس التي تسمع فيها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجالس التي تزيدك إيمانا، يرق قلبك، وتخشع جوارحك، وتفيض دمعك، وتقترب من ربك. هذه هي المجالس التي لك. أما المجالس التي عليك فهي المجالس التي يجلس أهلها في والعياذ بالله في مجالس الفسوق والعصيان والغناء والطغيان، مجالس لا ينفع تنفع أصحابها، بل ربما تكون تلك المجالس والعياذ بالله سبباً لدخول النار وغضب الجبار تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، يتكلم بالكلمة فين؟ لوحده؟ لها، يتكلم في المجالس. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها، لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث بلال بن الحارث: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فمجالس يذكر أصحابها فيها رب العزة والجلال، ويتذكرون فيها الحال والمآل، هذه هي المجالس التي تنفعك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. واعلم أن موقفك من مجلس الذكر يترتب عليه موقف الله منك، وهذه قضية خطيرة أيها الإخوة. من الناس من يأتي إلى مجلس الذكر فلا يرضاه ولا يقبله، بل يعرض عنه ويذهب، وهذه خطيرة، لأن موقفك من مجلس الذكر يترتب عليه موقف الله منك. فإن كنت قد اقتربت قربك، وإن كان البعيد والعياذ بالله أعرض فالله يعرض عنه. صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه دخل، كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يعلمهم ويربيهم ويسعدهم، يشرح لهم دينه ويبين لهم منهجه. ما أسعدها من عيون تكحلت برؤيته صلى الله عليه وسلم، ما أسعدها من أسماع تلذذت بلذيذ خطابه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام: أسأل الله أن يجمعني وإياكم به في جنات النعيم، قولوا آمين، وأن يجعلنا ممن يرد حوضه، وممن ينال شفاعته، وممن يحشر تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. كان يعلمهم ويربيهم. فجاء ثلاثة نفر فنظروا إلى المجلس، فاتخذ كل واحد منهم موقف. الأول اقترب حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أراد أن يخرج لكن استحى من النبي صلى الله عليه وسلم واستحى من الجالسين فجلس في آخر المجلس، وأما الثالث فنظر إلى المجلس فظن أو رأى أن المجلس ليس مجلسه وأن المكان ليس مكانه فذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم للثلاثة النفر؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: أما الأول، ماذا فعل الأول؟ ها؟ اقترب. أما الأول فآواه الله. ألم أقول لك إن موقفك من مجلس الذكر يترتب عليه موقف الله منك؟ آوى فآواه الله. أما الثاني ماذا فعل؟ استحيا فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض الله عنه والعياذ بالله، فأعرض الله عنه. مجالس الذكر أيها الإخوة لا يأنس فيها إلا المؤمنون، ولا يرتاح فيها إلا المتقون، ولا يطمئن فيها إلا أهل القلوب الحية التي تحب الله ورسوله. ولذلك مع كثرة أشغال الدنيا الآن ومع كثرة ما يحصل للإنسان من مشاغل في الدنيا نجد هناك تقصير وتفريط في حضور مجالس الذكر. ولعل أمثالكم من الصالحين يقول: أنا أستطيع أن أسمع للمحاضرة إما في شريط وإما على الإنترنت وإما حتى في الجوال، أستطيع أن أدخل وأسمع. أقول هذا خير وبركة، لكن ليس كمجالس الذكر. فضل مجالس الذكر وجلوس فيها في بيت من بيوت الله تجلس تقرأ كلام الله وتتدارسه، هذا فضله عند الله عظيم. إن فضله أن تنزل رحمة الله فتعم الجميع، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في مسلم في الحديث الطويل الذي هي المحاضرة والمناظرة بين الله وملائكته في قوم تركهم الملائكة هم يذكرون الله، قال وفي آخر الحديث يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله أكبر، ذنوب وخطايا، معاص وسيئات، رزايا والعياذ بالله سيئات وفواحش، كلها يغفرها الله، ليغفرها لأنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالت الملائكة: أي ربنا فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة. قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الله أكبر، هذا هو أعظم فضل يمن الله به تعالى على مجالس الذكر. قد يكون في مجلس الذكر قد أنا مقصر مذنب، أسأل الله كما ستر علينا ذنوبنا في الدنيا أن يغفرها لنا يوم القيامة. كلنا مذنبون ومخطئون، تجلس في مجالس الذكر لكن يكون جنبك أو قريب منك رجل صادق تائب خاشع تنزل عليه رحمة الله فتعم الجميع. اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، تنزل رحمة الله فتعم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يروى أن رجلا من الصالحين كان مبلغا دين الله محدثا كان واعظا، فرؤي بعد موته، توفي ورؤي بعد موته في المنام، فرآه من رآه في حال طيب فقال له: يا شيخ، بما غفر الله لك؟ بما أوصلك هذه المرتبة؟ بكثرة المواعظ، بكثرة العلم؟ قال: غفر الله لي، اسمع، غفر الله لي بدمعة تائب في مجلس تذكير خرجت من قلب صادق فقبلها الله فغفر لمن حضر. الله أكبر، فغفر لمن حضر. ما يدريك إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل بارقة سكون. تعرض لنفحات الله، عسى أن تنزل عليك رحمة الله ومغفرته فتعمك، فإذا نزلت عليك رحمة الله فزت بالخير العظيم وفزت في الدنيا والآخرة. إذن مجالس الذكر أيها الأحبة ينبغي أن نحرص عليها، ينبغي أن نربي أبناءنا على حضورها، ينبغي أن نأتي نحن ونساءنا وأبنائنا إليها لنستمع. وأعلم أن في من يسمع فيه عنده من العلم وعنده من الخير، لكنه لا بد من الذكرى، فإن الله عز وجل قد أخبر أن الذكرى لا تنفع إلا المؤمنين، فقال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أحبتي الكرام، عنوان هذا اللقاء: إنا نراك من المحسنين. وهذه الآية جزء من قول الله تبارك وتعالى في قصة مشهورة أخبرنا الله عز وجل عنها فسماها أحسن القصص، أحسن قصة رويت على مدار التاريخ، أروع قصة، أعظم مثل يروى ويربى تربى عليه الأجيال والأمم. تربى عليه المرأة، يربى عليه الولد، يربى عليه الشاب، تربى عليه الشابة، تربى عليه المجتمع. قصة يوسف سماها الله أحسن القصص، وخلد الله ذكر صاحبها إلى يوم القيامة. فأنزل الله تعالى سورة في كتابه الشريف العظيم، سورة باسم سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص. القاص الله تبارك وتعالى في علاه سبحانه وتعالى، والمرسل إليه الموحى إليه محمد عليه الصلاة والسلام، وصاحب القصة صاحب العفة، صاحب القصة يوسف عليه السلام. هل هناك قصة أعظم من هذا؟ هناك من يقطع الأيام والليالي في القراءة فيقرأ روايات، سموها روايات وقصص، روايات من نسج الخيال، وروايات تدل على الخبال، وروايات تدل والعياذ بالله على قلة العقل ونقص الدين، إلا ما رحم الله. نحن نقص عليك أحسن القصص. قصة يوسف وردت فيها هذه الآية، وقد وردت هذه الآية في موضعين: إنا نراك من المحسنين، وردت في موضعين. الموضع الأول موضع كان يوسف فيه، كان يوسف عليه السلام فيه في حال الضراء، في حال الظلم الذي وقع عليه، في حال البؤس الذي حل عليه، في حال الظلم عليه بدون أن يكون له سبب، كان مظلوماً، إنه كان مسجوناً، وسبب السجن أنه عفيف. سبحان الله، ما أعظم هذا، أنه عفيف يسجن، العفيف يسجن، الصادق الأمين يسجن، نعم يسجن حينما تنقلب الموازين، يسجن حينما تتغير المفاهيم، يسجن حينما تكون الخيانة هي المسيطرة، حينما يكون النجس والرس هو المسيطر، حينما تكون الدناءة والدناسة هي التي لها الأمر، نعم تصبح العفة والأمانة جريمة، يصبح الطهارة والنظافة نقص وجريمة. أما سمعتم قول الله عز وجل عن قوم لوط أنهم يريدون أن يخرجوا لوطاً وآل لوط؟ لماذا يريدون أن يخرجوهم؟ ما جريمتهم؟ ما فعلتهم؟ قال: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس إيش؟ يتطهرون. سبحان الله، إنهم أناس يتطهرون، جريمتهم أنهم يتطهرون. سبحان الله، هل هذه جريمة أن تعيش طهرا ونقاء وعفة وصفاء؟ هل هذه جريمة؟ نعم جريمة، عند من يعيش في الدناءة، عند من يعيش في النذالة والخسة، عند من يعيش في الرجس والمعصية. إذا رآك متطهرا نظيفا كريما عفيفا كريم النفس حييا بعيدا عن الحرام والشهوات والشبهات، فإنه يراك والعياذ بالله تستحق العقاب، يراك تستحق العقاب. ولذلك اليوم حينما نرى هذه القنوات الفضائية التي تنشر، إلا ما رحم الله، تنشر الدناءة، تنشر الرجس والنجس، تنقل والعياذ بالله الفحشاء، تنشر بين عباد الله الرذيلة والفاحشة، ويحبون أن تنتشر هذه الفاحشة بين الناس، فتجدهم يلمعون وكل ساقط وساقطة والعياذ بالله، وكل صاحب منكر وهوى، وكل صاحب شبهة وضلالة، فيلمع ويظهر. ماذا يريدون هؤلاء؟ قالوا: نريد أن ننشر الثقافة. أي ثقافة تنشرون؟ إنها ثقافة الشيطان، إنها اللقافة بحق حد ذاتها، ليست الثقافة. وبعدين إيش يقولون؟ يقول: نحن أصحاب رسالة. نعم هم أصحاب رسالة، لكن المرسل لهم إبليس والعياذ بالله. إنها رسالة أعداء الله، إنها رسالة الشياطين. بل إنك تجد العجب، بعضهم وقد سار مغنياً أو ممثلاً أو سار صاحباً والعياذ بالله منكر ينشر الفساد، يسأل في اللقاءات وتوضع له المؤتمرات ويجتمع عليه الناس ويسأل في الجلسات: كيف وصلت إلى هذا الحال؟ قال: إنما وصلت إلى هذا الحال بتوفيق الله تعالى. ما شاء الله، بدعاء الوالدين، والله دعت عليك ما دعت لك. والله كيف وصلت إلى هذا المستوى؟ إنه مستوى الرجس، ويعجب بعمله والعياذ بالله، ويظن أنه على خير، ويظن أنه يقدم عملاً. نعم إنه يقدم عملاً للشيطان، يقدم عملاً للإفساد والفساد والعياذ بالله، والله لا يحب الفساد. إن هذا وأمثاله مما قال الله فيه: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، هم يظنون أنهم فعلوا شيء، يظنون أنهم قدموا شيء، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. جريمة يوسف عليه السلام التي من أجلها سجن أنه كان عفيفا، لأن الجو الذي حوله كل ما هم متعودين على العفة، هم كلهم يعبون من المعاصي والسيئات، كلهم والعياذ بالله يشترئون على المحرمات، ثم يأتي هذا النظيف العفيف يأتي هذا الطاهر الكريم فيمنع نفسه من الحرام ويمنع نفسه من الوقوع في الشهوات يسجن. وقصة يوسف في قضية العفة قصة عظيمة، نقف معها وقفة بسيطة لأن لا نستطيع أن نقف مع سورة يوسف، سورة يوسف الكلام فيها طول، لكن نقف وقفة. يوسف عليه السلام تعرض لمحنة لم يتعرض مثلها أحد، ولذلك نقولها ونقصها حتى يعلم الشباب اليوم الذين كثرت عليهم حقيقة، كثرت على الشباب اليوم السيئات والمعاصي. كنت يوما من الأيام مع والدي حفظه الله وحفظ الجميع، فدخلنا كنا في مسافرين فدخلنا الفندق، فلما دخلنا الفندق قال لي ولدي شغل التلفزيون، فشغلت التلفزيون أي شوف الأخبار، فكان في التلفزيون قنوات، فمررت بالتلفزيون على قناة من القنوات، يعني بالنسبة لغيرها قناة نظيفة، هذه ما عندهم شيء يعني، يعني المشاهد التي تعرض يعني مشاهد يعني يقولون لا تخدش الحياة، وبعدين من العجب أن يجون يقول لك مشاهد 18 سنة ومشاهد دون 18، ويعني اللي دون 18 لا يشوفها، مع أنه ما هو مكلف، دوبه كلف يومين ولا سنة ولا سنتين، لكن فوق 18 هذا مجهز للنار، خليه يشوف ما يشوف، سبحان الله، خليه نريه ما يرى. فلما رأى مشهد بسيط جدا يعني أنا أنقل التلفزيون، بعد ما شفنا الأخبار قال يا ولدي الناس يشوفون، الشباب يشوفون هذه، يشوفون مثل هذه اللقطة اللي مرت. قلت وين يا أبوي الله يعطيك العافية، هذه وش هذه، هذه هذه ما تجي سندوتش، هذه هذه عادها في أول الطريق، ويشوفون أعبر وأعبر. قال يا ولدي هذه ما تحرك البشر، هذه تحرك الحجر. هقولت له قلت يا ولدي والدي هذا وانت شابة تحركت، كيف الشباب مساكين؟ إذا كانت هذا المنظر أثر فيك وأصبحت تنظر إليه بأنه سبب للفساد والإفساد، فكيف بالشباب الذين يرونه بالليل والنهار والعياذ بالله؟ كيف بمن يراه؟ نعم، يقول لي أحد كبار السن يقول الحمد لله يا ولدي إن ما شبابنا ذي الأيام. قلت له ليش؟ قال الحمد لله كنت في الشباب ما كنا نشوف شيء ولا كنا نعرف شيء، بالعكس إذا شاف الواحد مرأة زول، مرأة عباية، مرأة في الشهر في الشهرين شاف إنه شاف شيء كبير. الآن في كل مكان، وأصبحت الشهوات حتى في جهاز الجوال، أصبح ولدك الآن يرى ما لم ترى وقد عمرك 40 سنة، أنت 50 سنة ما قد شفت وهو قد شاف، وعمره 10 و12 و15 و20 سنة، والله المستعان. نعم كثرت الشهوات على الشباب، لكن هذا يزيدهم إيمانا، يزيدهم عفة، بل كلما زادت الشهوات وكلما زاد العرض المغري كلما زاد الإيمان المؤمن إيمانا وأقوى. ولذلك يا إخوان تجدهم في خارج البلاد الإسلامية والعربية، تجدهم في بلاد الغرب، تجد هناك نزورهم فنحتقر والله إيماننا إلى إيمانهم وصفاؤنا إلى صفائهم مع كثرة الشهوات المعروضة عليهم. لكنه قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتن تعرض على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أنكرها هي فتنة، وأنا أنكرت ينكت في القلب نكتة بيضاء، فكلما عرضت الفتن كلما كانت الفتن أكثر والإنكار أكبر، كلما كان البياض أنصع، يصير فيه بياض أكثر لأنه نكتت فيه نكتة بيضاء على بيضاء على بيضاء. قال حتى يصبح القلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم ارزقنا قلوبا بيضاء. فهذه الشهوات مرت على يوسف، ويوسف عليه السلام أولا كان جميلا، فإنه قد أعطي كم نسبة من الجمال؟ 50%، نصف جمال البشر، والنصف الثاني 50% من أخذه؟ البشر كلهم من آدم إلى آخر إنسان. بالله كم نصيبي ونصيبك من الجمال هذا، ونحن نتنافس والعالم كله يتنافس الآن، 5 مليار يتنافسون في 50%، وقبل منذ أن خلق الله إلى أن تقوم الساعة يعني نصف في المية يا شيخ، والله كثيرة علينا نصف في المية، معنا منافسين. ولذلك بعض الشباب الآن وبعض النساء الآن تجد الجمال والعياذ بالله قد يكون سبب للفساد. أحد الشباب مرة من المرات جلست أنا وياه نتناقش في الجامعة، فتكلم عن الفتن وأنه يعني راحت أن مستواه تغير، وجاء قال أنا أمر بأزمة عاطفية. قلت إيش أزمة عاطفية؟ يعني كانت أمك تحبك وبعدين صارت ما عاد تحبك، كان أبوك يحبك صارت صار ما عاد يحبك؟ قال لا يا شيخ يعني أزمة عاطفية. فتناقشت أنا وياه حتى أخذ ما في قلبه، فقال يا شيخ بس أنا طب ابعد نفسك يا أخي، ما دام أن هذه الأزمة أثرت على دراستك وعلى مستقبلك وعلى دينك، الواجب أنك تبعد نفسك حتى تكون نفسك حتى يكون حبك له معنى. قال يا شيخ بس أنا مشكلتي إني جميل. طالعت فيه تكلم عن من؟ قال أنا مشكلتي إني جميل. قلت أنت؟ قال نعم. قلت ما دام أنت جميل فأنا والله أحلى واحد لأني أجمل منك. الشيطان دخل عليه منين؟ من هذا الباب. يقول أنا والله أمشي في الشارع في السوق يقطون علي الأرقام، أنا ولا أنا ما أبغى، هو يدور، هو يتعرض للفتن والعياذ بالله. ويظن أنه جميل. قلت إذا كنت جميل فأنا ما أقدر أمشي بغطي وجهي لما الناس ما يشوفوني. فالجمال نعم، و50% من الجمال. وشباب، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وبعدين غريب، ودائما الغريب تجده يفعل ما لا يفعله من هو في بلده. إذا كنت في جماعتك وقبيلتك وقريتك وجماعتك تستحي، صح ولا لا؟ وتقول ولد فلان، والله ولد فلان بيجو. لكن إذا كنت غريب، إذا أصبحت غريب وفي بلاد، ولذلك تشوف كثير من الناس الآن لما يخرج إلى خارج البلاد يأخذ راحته. كنت مرة من المرات مسافر خارج المملكة وركبت الطائرة في الدرجة الأولى، وكانت الرحلة بعيدة، وكان أول ما ركبنا ما شاء الله الناس لابسين وغتار وعبايات وطرح وغطوة، يعني ما شاء الله. أنا ركبت الطائرة في أول الطائرة ونمت يمكن ما يقارب 3 ساعات 4 ساعات، ثم استيقظت وإذا أنا في الطائرة، انتبهت إني في الطائرة، قلت أريد أتوضأ، فمشيت إلى أكرمكم الله دورة المياه. ويوم جيت دخلت وإذا الطائرة كلها مقشعة، ما عاد فيه ولا شيء شفت قدامي، لا عاد فيه لا طرحة ولا شيلة ولا طاقية ولا غترة، وكل الشعر باين والعياذ بالله والمنكرات. أطالع أنا في طيارة ثانية، بعثني الله في طيارة ثانية ولا إيش بيغير الموضوع؟ ليش؟ لأن مسألة عنده مسألة يعني تقاليد وعادات، ليست مسألة شرعاً، إلا ما رحم الله، وإلا هناك ما شاء الله من يحافظ على دينه في كل مكان وزمان. فهذا غريب يوسف عليه السلام. وبعدين خادم، وأنتم تعلمون منزلة الخادم في البيت، الخادم يتمنى أن واحد يطالع في وجهه. إذا جاء مر من عندك الحارس ولا السواق ولا كذا وقلت له مساء الخير، أوه شافها كبيرة. ولذلك نحن نقول لإخواننا دائما هذا من الإحسان، أحسن إلى الناس، أحسن إليه بالسلام. هو مسلم، إن كان مسلم هو إنسان، بل إذا كان غير مسلم يحتاج إلى شيئين نتعامل معه: دعوة، ندعو إلى الله. ولذلك يشعر الخادم بالإكرام. فكيف إذا كان خادم؟ وبعدين من التي تراوده؟ خادمة مثله؟ ها، من التي تراوده؟ صاحبة القصر، امرأة العزيز. طيب وتظنون امرأة العزيز قبيحة؟ ها، بيختار أجمل بنات مصر بده العزيز، فهي جميل وصاحبة القصر وهو خادم. وبعدين ما في أحد بيأخذه، ليش دخلت ليش خرجت؟ لأنه كثير من الناس وده يدخل لكن يعرف أنه ما يقدر يدخل. وبعدين هي التي طلبت، وهذه يسمونها الخطوة الأولى. كثير من الناس يريد يتقدم لكن يخاف أنه يتقدم فينكر عليه. وإذاك أذكر مرة من مرات كنت في السوق وكان هناك رجل يغازل امرأة وآذاها، فأعطته الفرصة قليلا حتى اقترب منها. لما اقترب يريد يعطيها رقم أو يريد كذا، نزلت بحركة خطافية وأخذت أكرمكم الله جزمتها، وكانت أبو مسمار لأن النسوان يلبسون هذه الكعب هذا، أخذت وضربته فضربته في وجهه، وإذا بدمه ينزل على وجهه وصاحت، فالدم يصب من وجهه وصاحت، وهو جرى وأهل السوق كلهم راه يطردونه، والله المستعان، أخزى نفسه. فكثير من الناس يتمنى لكنه يخاف. فصاحب الخطوة الأولى هي، ما هو هو. وبعدين اتخذت جميع التدابير الأمنية، ورد في بعض الآثار أنها 10 أبواب، وغلقت الأبواب، غلقت يعني ما دفت ولا ردت، لا غلقت يعني ما هو حتى واحدة ثنتين ثلاث، غلقت الأبواب. وبعدين تهيأت له، هي جميلة وتهيأت، تهيأت له وغلقت الأبواب، وكان شابا فتيا. ثم أعظم من ذلك يعني من أسباب الفتنة التي مرت عليه أن صاحب البيت اللي هو راعي البيت لكم على غيرته، ما هو رجال، ما هو منعم، ما هو صاحب غيره. أول شيء ما هو صاحب غيره أن رضي مثل يوسف يدخل في البيت، كيف يرضى أنه نصف جمال العالم يدخل بيتك وانت ساكت؟ كيف ترضى؟ ولذلك يا إخوان يجب أن تكون البيوت محصنة. إذا أردت أن تحمي أهلك فلا تدخل عليهم ما لا يجوز له الدخول عليهم. كثير من الناس يتجاوز يتساهل في هذا الأمر ويقول هذا لا، هذا عامل، هذا حارس، هذا لا يا أخي، هذا رجل. وبعدين مثل يوسف يدخل في البيت وهو صاحبنا ساكت، مشغول الرجال بالوظيفة ومشغول بالتجارة ومشغول بعزيز مصر، ويدخل مثل يوسف، هذا قلة في الرجولة، بل هي دياثة. ولذلك يجب أن تحرص على أن لا يدخل بيتك أحد، كما يقول الشيخ أحمد القطان حفظه الله، أذكر له شريط قديم كان يقول أحد كان السواق ماخذ المرأة إلى الكوافير، راحت الكوافير وضبطت وتشخصت وسوت وكل شيء، صبغت ودهنت وسمكرت وسوت كل حاجة وخرجت. لما ركبت السيارة السواق كذا قال: أوه ماما والله حلو، يقول السواق: أوه ماما حلو. قالت: أوه يانو، اسمها يانو، حتى أنت يانو تشوف يعني عندك ذوق؟ قال: أيوة يا ماما، أنا ما في بشر، أنا في بشر، يعني رجالي في بشر. يقول كلمة منها كلمة منها كلمة منها كلمة منه راح الكفي، ما راحوا البيت والله المستعان. ولذلك إذا أردت أن تكون غيورا، رجل غيور، لكن الغيرة ينبغي أن تكون غيرة فاعلة تحمي بيتك. ليس الغيرة معناها أنك تغلق، لا، الغيرة أنك تبعد أسباب السوء، تبعد أسباب الفحشاء. فهذا رضي أن يكون في بيته مثل يوسف، وبعدين هي ما تجرأت إلا أنها تعرف أن الزوج ممكن أنه يلف. ولذلك ينبغي أن تكون فطينا، إذا كان في البيت أسد هربت الكلاب، هربت الكلاب. كثير من الناس ودهم لكن يعرفون أن في البيت أسد، يعرفون أن في البيت رجال يحمون أعراضهم. أصون عرضي بمالي لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض في المال. يا أخوان، الآن مع كثرة الانفتاح هذا أصبحت عند بعض الناس يعني شيء من يعني الليونة والثقة. نعم، نحن لا نقول عن الثقة شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن التخون، نحن في غير ريبة، نحن لا نقول في الثقة شيء، لكن هناك مانع، لا بد أن يكون هناك جدار. أذكر يوم من الأيام ذهبت إلى أحد أقاربي كبير في السن، وكان كبير في السن في السبعين، ويقود السيارة بنفسه، يذهب بهم المستشفى يوديهم المدرسة. فقلت له يا أخي يا خال، يعني لو أنك تجيب لك سواق، شوف لك سواق من الطيبين هو زوجته، ويودي أهلك، ودي زوجتك وأولادك ونسوانك، بدل ما أنت تخرج عينك ما عندك تشوف. طالع فيها كذا قال والله لو غيرها قالك، والله لو غيرك قالها، والله كان بسوي لي بسوي. قلت ليش يا خال؟ إيش صار؟ قلت له جيب زوجته وخلي زوجته تركب معه في السيارة، يعني اختار رجل. قال والله ما يجتمع نفس زوجتي ولا بنتي مع نفس رجال أجنبي في سيارة واحدة. يقول ما يجتمع نفسها مع نفس رجال أجنبي في سيارة واحدة. الحين حنا نقول هذا متشدد الحين، لكن والله هذه حماية، حماية للبيت. وحتى لما حصلت المشكلة على يوسف ووقفت جاءت واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، تكلمت، ضربني وبكى وسبقني واشتكى، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. علمته بالمصيبة، وبعدين هي التي تقترح الإجراء الذي سوف يتم، يعني تعرف تقترح عليه ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هي تعلم إيش بيسوي، يعني رجال ونعم، تعلم إيش بيسوي باللي يفعل السوء. وبعدين اختارت قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم، مع أن عقوبته القتل لأنه خائن. لكن لماذا لم تقل يموت يقتل؟ لماذا؟ لأنها ما تقدر تخليه يموت، قلبها ما يطيح، هي تحبه ما تبغى يموت. قالت يسجن أو عذاب أليم عشان يرضخ. قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها ورأى بعينه ما رأى واكتشف الحقيقة. لما اكتشف الحقيقة ماذا قال؟ أول شيء بدأ بيوسف، ما شاء الله، هذا اللي قواك الله عليه، يوسف أعرض عن هذا. ما هو أصلا معرض بدون وساطك، لكن هذا اللي قدر، ما قدر يواجهها، واجهها هو. يوسف أعرض عن هذا، وانت إيش؟ استغفري لذنبك، ما شاء الله ما قصرت، استغفري لذنبك. وبعدين جاب لها عذر، إنك كنت من الخاطئين. يقول ما هو أنت لحالك، في غيرك، لكن استغفري وبمشيها. ولذلك إذا أقول الشاعر، إذا وقع الذباب على طعام كففت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه. الأسد أسد لا يرضى أن يأكل إلا بيده، ولا يرضى أن يشاركه أحد. فلذلك ينبغي أن تكون حريصا. ومن أعظم الأسباب العفة والرجولة، ومن أعظم أسباب الغيرة أن تحرص على بناتك وعلى زوجتك وأولادك، فتمنع عنهم الشر. وذلك يا أخوان، إحنا ما نقول هذا، لا نقول غلقوا الأبواب وقفلوا الطيق وكذا، لا لا لا، نقول احرص على تربيتهم التربية الصحيحة، احرص على المنفذ الشرعي وهو الزواج. لذلك بعض الناس يقول لا أنا أبغى بنتي أحميها، لا، زوجها. ولدك حتى تحميه من الحرام زوجه، وابذل الجهد في زواج ابنتك أكثر من بذلك الجهد في زواج ولدك. في عندنا واحد من الشيبان سمع في مجلس من المجالس يتكلمون عن البلوتوث، وأن البلوتوث والبلوتوث وكذا، ففهم الموضوع وتبين له أنه ممكن تحصل بينه عنده ما شاء الله تبارك الله مجموعة من البنات، وخايف عليهم، ورجال ذكي، راح سأل الشباب كيف يسوون، كيف أعرف أن عند، لأن الآن يا أخوان البنات يصير عندهم جوال وما يدرون الأهل، عندها 100 شريحة و100 جوال وتكلم من تريد. قال بعرف من هو اللي عند بناتي جوال منهم، كيف أعرف عندها بلوتوث؟ قالوا إذا جيت ادخل سوى بحث. راح البيت جاب الجوال حقه وسوى بحث، وإذا هو يجد فاقدة حنان. أوه، فاقدة حنان هذه اسمها في البلوتوث. قال طيب، معناها في مؤشر. بدأ ذكي، بدأ يأخذهم واحدة واحدة، يأخذ منهم واحدة يوديها عند أمها، ولا يوديها عند خالتها، ولا يوديها المدرسة، ويرجع يبحث. ف فاقدة الحنان عادها موجودة ولا ما هي موجودة، إلين تبين منه فاقدة الحنان وعرفها، ما ضرب ولا أهان ولا اكتشف، مباشرة ما مر أسبوع إلا وقد أملك لها وزوجها وذهبت، أعطها الحنان الشرعي، أعطها الحنان الشرعي. هذا هو، هذا هو العمل الجاد والعمل الذي ينفع، ليس فقط التكسير والضرب والإهانة والمنع، ليس هذا صحيح أن هذا جزء من العلاج، لكن العلاج هو العلاج الإيجابي. المهم يوسف مر بهذه المرحلة كلها، وبعدين جمعت النسوان، ما كفى أنها لحالها، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن نراها لفي ضلال مبين. يقولون يعني حتى النسوان، اسمع الكلام، يقولون النسوان إنها تراود فتاها، يعني لو أنها شافت لها أمير ولا وزير كان مقبول، لكن فتاها ما لقيت إلا هو. هي قالت له من عندي فتى ما هو مثل الفتيان، تعالوا شوفوا، تعالوا ادخلوا. وجمعتهم وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت ادخل عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، يعني ما هو غلطة، لا اذبح تربح، يعني تقطع يروح ويجي، تروح وتجي. من منا يا أخوان الآن إذا أحد شافه بيقطع يده؟ قطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، تقول أنتم شفتوه مرة تقطعت يديكم وأنا كل يوم قد تقطع قلبي من حبه، فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه ثم انظر إلى ما أجمل الكلمة فاستعصم، يعني مع كثرة ما أغريت إلا أنه كل مرة يزداد إيش؟ استعصاما، فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يدخل السجن بهذه النفسية، يدخل السجن، أنا قدمت المقدمة هذه حتى تعرف نفسية يوسف حينما دخل السجن، مظلوم ومهضوم وجريمته أنه عفيف، زد على ذلك أنه قد أخرج من أبيه وقد فرق بينه وبين أهله بغير ذنب اقترفه، أعظم ذنب عنده أن والده يحبه، أن الله اصطفاه، ما ذنب يوسف في ذلك؟ فهو يأتي ثم يذوق ألم الرق والخدمة، ثم ألم الفتنة والشهوة، ثم ألم المنع، ثم ألم السجن، ويدخل السجن. ومع هذا كله والسجان له الذين سجنوه ليسوا على أهل من أهل التوحيد ولا من أهل الرسالة، بل مشركين يعبدون الأصنام. تخيل هذا الجو الذي يعيش فيه، ظلمة في القلب وظلمة في الواقع وظلمة في وجوه الجالسين معه في السجن، وظلمة السجن وظلمة الغربة، ظلمات على قلبه وأحزان على قلبه، وحالة من السوء وحالة من الكرب وحالة من البلاء لا يعلمها إلا الله. مع ذلك أول ما دخل السجن وجلس مع أهل السجن إذا به يظهر معدنه الأصيل، إذا به يظهر هذا المعدن الحقيقي، إنا نراك من المحسنين. أول ما جلس إذا بهم يعرفون أن هذا الرجل رجل غير عادي، رجل لا يملك في قلبه إحسان يسع الأمة كلها، يملك في قلبه إحسان يصل به إلى القريب والبعيد، إلى العدو والصديق، إلى الظالم الذي ظلمه وإلى المظلوم، إلى السجين وإلى من هو خارج السجن. إنا نراك من المحسنين. جاءوا إليه قالوا نراك، معناها أنه قد ظهرت لهم آثار إحسانه وظهرت لهم آثار أعماله، فرأوا فيه القرب، رأوا فيه الشفقة، رأوا فيه المحبة، رأوا فيه الخدمة. إنا نراك من المحسنين. قال أهل العلم كان عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كان يقوم بخدمتهم وهو نبي الله ومظلوم وصغير في السجن وشاب جميل وهو مظلوم وغريب ومؤمن وهم كفار ملحدين يشركون بالله، ومع ذلك كان يقوم بخدمتهم وسقايتهم والحنو على مريضهم وتمريض مريضهم وخدمة كبيرهم وخدمتهم عليه السلام، بل كان يزيد على ذلك. فكان عليه السلام كان يخفف عنهم آلامهم، سبحان الله، وهو أعظم الناس ألما، كان يخفف عنهم آلامهم ويذكر أن الله، أن بعد الشدة فرج وأن بعد العسر يسر وأن الله سيخرجهم ويكرمهم، فأصبح عندهم يرى أنه من المحسنين، ظهر إحسانه. وهذه أيها الإخوة، هذا الموقف الأول الذي ذكرت فيه الآية، أن المؤمن الحقيقي الداعية الصادق صاحب المنهج والرسالة، من يريد تبليغ دين الله، من عنده الحب للناس وحب نفع الآخرين وحب أن يصل الإحسان إلى كل شيء، لا تغيره الظروف، بل كلما ازدادت ظروفه سوءا وكلما كان في أحلك الظروف وكلما تكالبت عليه الخطوب، إلا أنه محسن، فهو محسن في كل حال، محسن في الغضب والرضا، محسن في الغنى والفقر، محسن في الصحة والمرض، محسن مع القريب والبعيد، محسن مع المؤمن والكافر، محسن مع السجين والطريد، محسن في غربته وعند أهله، إنا نراك من المحسنين. إن صفة الإحسان ينبغي أن تكون متأصلة في النفس إلى درجة أن تظهر آثارها، فيراها كل الناس، يراها كل من عايشه وكل من عاشره. للأسف نجد أن كثيرا من الناس اليوم لا يمكن أن تطلق عليه هذه الكلمة، من أقرب الأقارب فضلا عن أبعد الأباعد، فتجد زوجته معه في البيت لا تشهد له إنه من المحسنين، وولده معه في البيت لا يشهد أنه من المحسنين، وزميله في العمل أو مخدومه لا يشهد أنه من المحسنين. قل لي بربك كيف هو مع الغريب، كيف هو مع الطريد، كيف هو مع الآخر، كيف هو مع الكافر، ومع ذلك يظن بعض الناس أن هذا من الدين. وللأسف فإنك تجد بعض من يظهر عليه آثار الصلاح، وبعض من يتمسك بمبادئ الإسلام وشرائع الدين، لكنك تجده وللأسف بعضهم تجده شديدا في التعامل مع الآخرين، بعيدا من كل خير قريبا من كل شر، والله المستعان. لا يأمن الناس من غدره، ولا يأمن الناس من يده، ولا يأمن الناس من لسانه. إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه والعياذ بالله. ليس هذا من الدين في شيء، الدين هو الإحسان، أن تحسن للآخرين، إنا نراك من المحسنين، أن تقدم الأعمال الجليلة الفاضلة في كل حال، حتى وأنت مظلوم، حتى وأنت طريد، حتى وأنت فقير، أنت مشعل الهداية، أنت صاحب الرسالة، أنت صاحب المنهج والهدف. إنك لا تعمل لذاتك بل تعمل لدينك، تعمل بأخلاقك، تعمل بأصالة نفسك، فأنت محسن، تنفع الآخرين، تقدم النفع للآخرين، حتى الجميع، حتى الأعداء يشهدون بأنك من المحسنين، فضلاً عن الأصدقاء. الغرباء يجلس معك مرة فيعلم أنك من كل خير قريب، يعلم أنه سيجد عندك فك العاني، سيجد عندك تفريج الكرب، سيجد عندك إكراء الضيف، سيجد عندك الصدق والمودة، سيجد عندك المواساة والمؤاخاة. هكذا هي أخلاق الأنبياء، إنا نراك من المحسنين. ومن كان هذا خلقه، من كان هذا خلقه من الإحسان، فإن الله سيكرمه في الدنيا والآخرة. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، ننتقل إلى الحبيب بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، كانت هذه الصفات هي من أعظم صفاته عليه الصلاة والسلام. قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام كان رجلا مشهورا بالإحسان والعطاء، كان رجلا يجد كل من يريد الخير يجده قريبا منه عليه الصلاة والسلام، كان صاحب رأي وحكمة سديدة، لا يعمل لنفسه عليه الصلاة والسلام بل يعمل لمجتمعه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. لما نزل عليه الوحي، لما كان في الغار، لما غطه جبريل، لما خاف وقال زملوني دثروني دثروني، لما رجع إلى قومه قد خاف قال والله يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي. ماذا قالت خديجة؟ ماذا قالت؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت إنك تصل الرحم، اسمع إلى الإحسان، إنك تصل الرحم وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. قال ابن القيم رحمه الله وقد ثبت قديما وحديثا، وقد ثبت في كل أمم أن من هذه صفاته لا يخزيه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يخزيه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. صاحب الخلق العالي، صاحب الإحسان للناس الذي يعم بإحسانه دون من ولا أذى، دون مراعاة للمصالح أو للموافقة أو للمخالفة أو حسب الظروف. تجد بعض الناس إذا كان مبسوط الخاطر ونفسه واسعة وسلمت عليه وعليكم السلام، واليوم الثاني تجد ضيق، أبعد عني. لا، إنا نراك من المحسنين. في كل حال صاحب السجن يأتون إليه يستفتونه وهم كفار، كان يقول ابعدوا عني مشركين أنتم عليكم لعنة الله يا أعداء الله. هذا يحصل عند كثير من الناس الآن، تجد بعض الموظفين أو تجد بعض الناس يضطر أن يجلس يوم من الأيام مع مدخنين، فتجده أضيق الناس خلقا. وإذا سألت كيف جماعتك أو كيف أقاربك أو كيف أهلك أو كيف زملائك في العمل، قال خلك منهم، هذولا ما أراد الله بهم خير، هذولا شياطين. ليش؟ مسلمين هذول لكن عندهم ذنوب وخطايا. أين الإحسان؟ من السهل يا أخي أن أحكم عليك، من السهل أن أخسرك. إذا أردت أن تخسر واحد، موقف واحد تستطيع أن تخسره، لكن العمل الإيجابي كيف تكسبه؟ العمل الإيجابي كيف تفتح قلبه؟ وأعظم ما يفتح القلوب الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان فطالما استعبد الإحسان إنسانا. الإحسان هو به تملك القلوب، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ملك القلوب بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، يملك الأرواح قبل الأجساد، حتى أعداءه يملك قلوبهم ويعلمون. وكم ورد في السنة أن يقول عدوه وهو في قمة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فلئن رجعت إليه لأجدنه أخا كريما صلى الله عليه وسلم. يعاديه وهو واثق في إحسانه، يعاديه وهو واثق في كرمه، وهو واثق في رحمته. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، سبحان الله، لا امرأة ولا دابة ولا غلاما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. بعض الناس تجد في بيته مخيف، قازان الرهيب مثل ما يقولون، يدخل لو يسوي كذا. أنا كنت مرة مع واحد من الإخوان وكان ولدي جنبه، الولد الأب سوى حركة كذا فجائية، سوى كذا، الولد سوى كذا، قلت والله متعود يجيه الكف من يمين ولا يسار، ما هو عارف منين يجي. ما في أمان، ينبغي أن يكون الجميع في أمان منك، تكون من كل خير قريب. صاحبي السجن يأتون إليه: إنا نراك من المحسنين، نبئنا بتأويلهما إنا نراك من المحسنين. وهم أصحاب جريمة، تعرفون جريمتهم إيش؟ صاحب السجن هذولا جريمتهم خيانة، كلهم خونة، ومع ذلك يفتيهم ويعطيهم ويدعوهم إلى الله. هذا كان أحدهم يسقي الملك الخمر، كان هو الساقي، وكان الآخر هو الطباخ الذي يطبخ له الطعام الطاهي. فاتفق الساقي والطاهي على أن يقدموا سماً للملك، هذا يضع في الطعام وهذا يضع فين؟ في الشراب، ويقدمون للملك. لكن الساقي خائن، هم كلهم خونة لكن هذا خائن مركب. هذا الساقي ذهب إلى الملك وقال للملك: قال إن الطاهي قد عزم أن يضع لك السم في طعامك فاحذر منه، بيقدم الطعام واحذر منه الآن. وأظهر لصاحبه الطاهي أنه بيضع السم هو، وجابوا السقاية والطعام. فقبل أن يأكل الملك قال الملك للطاهي: لن آكل حتى تأكل، كل ما بيأكل طبيعة الحال في سم، كل ما تأكل كل ما تأكل لازم تأكل، ما أكل. جاب واحد من الجنود من الجالسين قال كل، أكل فمات. فاكتشف أن الطاهي إيش؟ خائن، هو الذي سمه. فالطاهي وهو واقف قال: طيب حتى صاحبي مثله، صاحبي الساقي مثلي، هو وضع لك السم. فقال الملك للساقي: اشرب. فشرب الساقي، ما في سم اصلا، ما حطه سم، فشرب الساقي. فامر بهم الى السجن الاثنين حتى يتم التحقيق في القضيه وبيان الحقيقه. فحكم على الطاهي الذي وضع السم، حكم عليه بايش؟ بايش؟ ان يصلب فتاكل الطير من راسه. وحكم على الساقي لانه مخلص، شاف انه مخلص وبين له، فجعله ايش؟ يسقي ربه خمرة. حكم أن يحكم القاضي أو الحاكم، حكم عليه أن يعيده إلى منصبه ويرقيه لأنه صادق ومخلص معه. هذه هي مشكلتهم، ومع ذلك يستقبلهم ويبين لهم، ثم يغلف هذا الإحسان. هذا هو الرسالة، هذا صاحب الرسالة. صاحب الرسالة: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه هي الدعوة. إذن هذه الدعوة العظيمة وضعها في غلاف الهدية. ما هذه الهدية التي غلف بها هذه الدعوة؟ إيش؟ الإحسان. ولذلك إذا أردت أن تصل رسالتك إلى القلوب وجب عليك أن تحسن إليها، أحسن فإنك تصل إلى القلب. هنا لما أعطاهم استجابوا، صدقوا وآمنوا، لأنهم رأوه من المحسنين، رأوا خلقه يشهد عليه بذلك. أما أن تتكلم عن الأمانة، تتكلم عن الأخلاق، تتكلم عن كظم الغيظ، تتكلم عن العفو عن الناس، تتكلم عن الكرم، تتكلم عن الحلم، ثم إذا جاء في التطبيق إذا بالإنسان ليس كذلك، هل يقبل قوله؟ لا والله. ولذلك إنا نراك من المحسنين لواء يرفعه صاحب الرسالة، صاحب المنهج الذي يريد أن يخدم دينه، ينبغي أن يكون من المحسنين حتى مع الأعداء. إنا نراك من المحسنين. هذا الموقف الأول الذي ورد فيه هذا العمل. وإنا نراك من المحسنين سبب لتفريج الكروب والخطوبة التي تحصل على الإنسان. وانظروا إلى يوسف عليه السلام لما صبر، سوف يأتي معنا في آخر القصة، ولما أحسن كانت النتيجة أن كان سيد مصر. ولعلي أخرج بقصة واقعية. يقول لي صاحب القصة، يقول يا شيخ كنت يوم من الأيام مسافر من الطائف إلى الرياض في الطريق بالسيارة، يقول وبينما أنا في الطريق السيارة تعطلت،

شوف هات اللي مسجونين معايا في السجن في حقوق، اللي عليه 5000 واللي عليه 10 واللي عليه 20,000، هذه بتخرجهم، أنا ما بتخرجني أنا. انظر يا أخي الكريم، انظر إلى الإحسان. هو في السجن ذا الحين قال فرصة بدفع 100,000 لأولادي بسوي، لا قال هات، يقولوا نجي طلع الأوراق اللي عليه 5 واللي عليه 10 واللي عليه 20، يقولوا بال100,000 هذه أخرج أكثر من 7 أشخاص ذلك اليوم، دفع عنهم وخرجهم في سبيل الله. الله أكبر، ما أعظم هذه النفس يا أخوان. ما أنا قلت لكم أن المحسن ما يفرق لا سجن ولا هم ولا غم، إنا نراك من المحسنين. يقول خرجوا وسلموا عليه وودعونه، أصحابه في السجن أصلا ودعونه وزاك الله خير. يقول صح الضابط اللي في السجن مدير السجن عجب، يقول أنا ماني أعجب، إيش أعجب من هذا اللي جاب 100,000 وعيلة يتعلمني من هو، ولا أعجب من هذا اللي 100,000 يزنفقها وهو ما عنده ريال ويخرج بها؟ يقول ما دي من أعجب منه، هذا ولا هذا، هذا أحسن من هذا. يقول مرت الأيام، صاحبنا اتصل بعد 3 أسابيع أسبوعين على السجن، على صاحب بيت الرجال، السلام عليكم، السلام، وين فلان؟ قالت في السجن، تقول لزوجته. عجيب، قفل السماعة راح لمدير السجن، قال يا أخي أنا جيتكم قبل أسبوعين وعطيتكم 100,000 ريال تفرجون بها السجين الفلاني ولا خرج، ليش ما خرجتوه؟ قال يا أخي أنت أعطيتني 100,000 ريال لكن والله يا أخي عليه دين. كم الدين عليه؟ قال 3 مليون و100,000 ريال ما خرجته، لكن والله يا أخي إني ما أدري، ما أعجب، أعجب منك ومن كرمك وإحسانك تعطينا 100,000 ولا تتعلمنا من أنت، وترجع مرة ثانية ذا الحين تسأل عنه، ولا أعجب منه هو؟ والله إنه سوى شيء عجب. قال إيش سوى؟ قال تعرف 100,000 اللي أعطيته إياها؟ قال نعم. قال والله أخذها ويوم شاف إنه ما بتفكه جمع اللي عليه 5 و10 و20 وفك بال100,000 اللي جبتها، فك منها 7 أنفس وأخرجهم في سبيل الله. فصاحبنا صعق، قال هذا رجل غير طبيعي هذا. قال طيب يلا أعطني الآن الإثبات عليه 3 مليون. يقول أعطيناه صك بأن عليه 3 مليون خطاب، وكان الرجل موسر وصاحب علاقات. يقول وذهب إلى الأمراء وإلى المسؤولين وإلى الأغنياء، وفي خلال 3 أشهر يجمع 3 مليون ريال ويأتي ويدفعها عن صاحبنا ويخرجه من السجن. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إنا نراك من المحسنين. ولذلك أنت تحسن لا لأجل أن تحصل على مصلحة، لا، عندكم مثل يقول اعمل الخير وقطه في البحر، صح ولا لا؟ لا، احنا ما نقطه في البحر، احنا نعطي رب العالمين سبحانه وتعالى، نحن ندخره عند الله. هذا الإحسان، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا ايش فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، كربة من كرب يوم القيامة. ولك أن تعجب يا أخي الكريم حينما يقول عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه ايش كان الله في حاجته. سبحان الله، أنت العبد الفقير الضعيف مسؤول ولا عندك وجاهة ولا عندك مال تسعى في حاجة أخيك عشان تقضيها، ومن الذي يسعى في حاجتك؟ الله العلي القدير سبحانه وتعالى بقوته وعزته سبحانه وتعالى وعظمته وقهره يسعى معك، يسعى في حاجتك. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إذن هذا الحال الأول الذي مرت فيه الآية إنا نراك من المحسنين. والآية أيضا تتكرر في موضع آخر في سورة يوسف. خرج يوسف من السجن وتبين لهم أنه صاحب الحق، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وأصبح مكين أمين وأصبح على خزائن الأرض وأصبح الناس كلهم يفدون إليه وهو الذي ينفق على الناس كلهم وأصبح صاحب الخزائن وأصبح الملك. ترى الفلوس تغير النفوس مثل ما يقولون، صح ولا لا؟ الفلوس تغير النفوس، كثير من الناس تجده مع جماعته ومع ربعه طيب وحنين وحبيب، لكن ما إن يصبح غنيا. إذن الحال الثاني الذي مر على يوسف عليه السلام أنه تغير به الحال. كثير من الناس أو بعض الناس إذا تغير به الحال تغيرت أخلاقه، وكما يقال الفلوس تغير النفوس، تجده يوم كان مع جماعته وقريب منهم لكن لما استغنى وأصبح صاحب منصب وجاه تنكر، أول من يتنكر يتنكر لأقاربه وأهله، والله المستعان، يتنكر للضعفاء. ولذلك يقول الشاعر إن الكرام إذا أيسروا ذكروا من كان يألفهم في الموضع الخشن. إن الكرام إذا أيسروا ذكروا من كان يألفهم في الموضع الخشن. ما ينسى أهله، ما ينسى من هم معه، ما ينسى من كان، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني دائما نقول هذه الكلمة، بعض مثلا أستاذ في الجامعة تجد شديد على الطلاب، طيب تذكر أنك يوم من الأيام كنت طالبا. ضابط تجد شديد على الأفراد، طيب تذكر يوم من الأيام أنك كنت طالب أنت أيضا، تذكر أنك كنت موظف، تذكر. دائما تحاول أن تضع نفسك مكان آخر حتى تشعر بالإحسان. فيوسف عليه السلام وصل إلى هذه المرحلة من القوة ومن الملك ومن المال ومع ذلك تبقى هذه الكلمة إنا نراك من المحسنين. جاء إليه أهله وأخوانه وعرفهم وهم له منكرون، وردهم بخير رد، وجاءوا بأخيه من أبيه وأمه، ووضع الصواع صواع الملك في متاع أخيه حتى يبقيه عنده، وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، ما كنا والله سارقين، أولاد أنبياء هؤلاء ما يسرقون. فبدأوا يفتحون يفتشون حتى استخرجوه من إيش؟ وعاء أخيه. وثبت بالجرم الآن بالشاهد أنه مع أخيه. أول ما رأوا ماذا قالوا؟ ماذا قالوا هم؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ويوسف واقف جالس. انظروا يا أخوان، لا زالوا إلى الآن يحملون الحقد ليوسف ويتهمونه بما ليس فيه. يعني أنا أقول لو أنا مكانه لا أوريهم شغلهم ذلحين تتهموني. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. الله أكبر، ما أعظم هذه النفس، ما أعظم هذا الإحسان. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. يقول الله يعلم منه السراق منا، الله أعلم منه الخائن منا. وبعدين قالوا يا أيها العزيز، اسمع، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. سبحان الله، وهم يؤذونه ويرون أنه من المحسنين. لم يغيره الملك، الجميع يعلم أن هذا من المحسنين، يطمع في إحسانه، يطمع في فضله وإكرامه، يرى أنه من كل خير قريب. يا أخوان، لا بد أن ننشر ثقافة الإحسان، لا بد أن ننشر ثقافة الإحسان بين الأهل، بين الجيران، بين الأقارب. لا بد أن نعيش في الأمن والأمان. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، هكذا هو هدي الأنبياء. ولذلك قوم شعيب يقولون له، أو قوم صالح يقولون له، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. يقول والله إن قبل ما تجيب دعوة التوحيد كنا نتوقع أن بيصير منك خير، كنا نتوسم فيك الخير. هذا هو عمل المؤمن، هذا هو العمل الجاد، هذا هو العمل الهادف. إذا كان هناك شاب يظهر عليه الالتزام، إذا كان هناك رجل طالب علم، ينبغي أن يعلم الناس كلهم أن هذا من كل خير قريب. إذا تخاصم رجل وامرأة، رجل وزوجته، من نذهب له؟ من يحل مشكلتنا؟ نروح للشيخ، نروح لطالب العلم، نروح للملتزم، نروح للمطوع مثل ما يقولون. أنت في عائلتك يظهر عليك الاستقامة والصلاح، إذا في مشكلة أنت اللي تحلها، إذا في مريض أنت أول من يزوره، إذا في واجب أنت أول من يقوم به، إذا في مسكين أنت أول من تعطيه. لماذا؟ إنا نراك من المحسنين. هنا تقبل الدعوة، هنا ينتشر الخير، هنا يعم الفضل للناس. ولذلك يا إخوتي، نحن نخشى أن نكون بأعمالنا نصد عن دين الله، والعياذ بالله، نصد عن دين الله. امرأة أسلمت، قرأت الإسلام، أمريكية، فأسلمت، ولما أسلمت قالت أريد أن أشوف المسلمين، فين أروح؟ فين المسلمين؟ أكثر مكان فيه مسلمين. قالوا اذهبي إلى بلد العلم والإيمان، مصر التي منها خرج العلماء. فذهبت إلى مصر، جلست في مصر شهر، قالت لا والله هذا ما هو اللي يشوفنا، ما هو اللي قرأته، هذا التعامل اللي أشوفه في الشارع ما هو التعامل الإسلامي. قالوا طيب لا، روحي إلى السعودية، يعني ما شاء الله بلد الحرمين. فراحت وإذا بها تجد من الأخلاقيات ما الله به عليم. ثم صرحت وقالت الحمد لله أني عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين، الحمد لله أني عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين، لأنها لو عرفت المسلمين يمكن ما تسلم، والله المستعان. يخبرني أحد الإخوة وقد سافر إلى لندن، يقول وجيت لدراسة، يقول فلما أول ما وصلت أردت أن أسكن، تعرف لابد اللغة العربية تسكن في بيت عند واحد يعلمك اللغة العربية، يقول فاخترت بحثت عن عجوز، يقول لأن العجوز أول شيء آمن من الفتنة، وثانيا كلامها كثير، فبتعلم اللغة بسرعة لأنها تقعد تسولف طول اليوم والليل وأنا بتعلم اللغة. يقول فجيت إلى عجوز حاطة اسمها في هذا، لما جيت لما قالوا مسلم قالت لا أبدا أبدا ما يسكن عندي. ليش؟ قالت مرة ما يسكن عندي. يقول أنا صار عندي فضول أسألهم ليش ما أسكن. قالت عندها موقف من المسلمين، كان قبلك مسلمين وآذوها ورفضت أن تأذ. إيش آذوها فيه؟ قالت يكسرون في البيت، وبعدين يقرؤون بصوت مرتفع، تقول معهم حاجة يقرؤونها القرآن، يقرؤون أنا أبغى أرقد بدري، هم يقومون يقرون طول الليل، وبعدين ما سلمون الأجرة، خرجوا ما سلموا الأجرة كلها. يقول فقلت لها لهم الأجرة مقدما، يقول عزمت على أني أنا أسكن في هذا البيت، يقول قلت لها الأجرة مقدم وبضمان وتأمين، وأي شيء أكسره أنا أتحمله. قالت بعدين لما اقتنعت شافت الفلوس قالت ما تصلي، ما تقوم وتجلس قدامي زي ما كانوا يسوون، قال ولا أصلي في البيت ولا تقرأ، قال ولا أقرأ. يقول بدأت، يقول قلت لها أعطيني مهلة شهر بس، إذا ما مشيت معك شهر أخرج. يقول وافقت لما استلمت حقها أول وكذا. يقول بدأت الشهر هذا، يقول أول ثلاثة أيام جالسة تترصد لي، يقول إذا جاءت الصلاة وقت الصلاة أخرج في الحديقة برا وأصلي، يقول مغرب وعشاء في برد شديد أخرج برا وأصلي المغرب والعشاء وأخرج وأصلي الفجر. يقول إذا بعد صلاة العشاء في العشاء أطفي الأنوار وأنام بدري، كانوا يسهرون كانوا يقرؤون كانوا يصلون، يقول أنا أبدا ما أقوم إلا الفجر. يقول بعد ثلاثة أيام أربع أيام وأنا جاي من الكلية أجيب معايا أكل، أجيب معايا هدية، أجيب معايا شيء أعطيها إياها. جلست خمسة أيام عشر أيام عشرين يوم، يقول بعد يمكن 15 يوم 20 يوم قالت لي طيب لا معلش بدل ما تصلي برا في البرد ممكن انك تصلي جوا. هذا اول ايش تراجع، صلي جوا. يقول لما جيت اصلي جوا كنت اصلي بكل هدوء ما اشعل النور، يعترف العجوز لها نظام. يقول بعد ما انتهى الشهر بديت اجمع اغراضي وقلت بمشي. ليش؟ قال الاتفاق بيني وبينك اني امشي بامشي بعد الشهر. قالت لا لا اجلس. يقول قلت لها طيب اجلس. جلست شهر ثاني يقول قلت أبغى أمشي. ليش؟ قلت الأجار شوية غالي. يقول دفعت شيء غالي. يقول قالت أنزل لك الأجار. يقول وبدأت قليلا قليلا. يقول والله ما مر ستة أشهر إلا وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الإحسان. الإحسان ينبغي أن نأخذ شعار الإحسان. يوسف عليه السلام أصبح الإحسان شعاره ويراه القريب والبعيد لعدة أسباب. أولا أنه عمر باطنه بالتقوى، أحسن فيما بينه وبين الله. فإن الإحسان كما تعلمون أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا يمكن أن تصل درجة الإحسان إلا إذا عمرت داخلك بالتقوى، إذا عمرت داخلك بالمراقبة وأصبحت يراك، تشعر بأن الله يراك في كل حال فتراعي نظر الله عز وجل. ثم بعد ذلك ظهر هذا الإحسان مع القريب والبعيد، لا يحده حد ولا يتغير بالظروف ولا بالأحوال، إنه خلق ثابت. ولعلي أقف وقفة أخيرة مع إحسان يوسف عليه السلام في موقف ثالث، الموقف الأول، الموقف الثاني، الموقف الثالث. الموقف الثالث لما جاءه أخوانه وتبين لهم وأظهر أنه يوسف. انظروا إلى هذا الموقف العظيم. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أصل السورة كلها سورة إحسان، لأن في أول السورة ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، فهو من المحسنين. ثم قال قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يعني الآن يبغون يعتذرون مباشرة، ما سمح لهم يعتذرون. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سبحان الله العظيم. وقبلها لما كشف نفسه لهم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قدم لهم العذر، يقول تراكم سويتوها وانتم صغار، سويتوها وانتم شباب وانتم جاهلين، وانا خلاص قد سامحت وعفوت. العفو يا اخوان، العفو من اعظم الاحسان. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو. والعفو لا يستطيعه ولا يحسنه الا العظماء من الرجال. ما كل واحد يقدر العفو، ما كل واحد يقدر يخلي قلبه سليم على الناس. ولذلك يقول الشاعر وسيد القوم لا يحمل الحقد. دائما النفس الصغيرة تلاقيه يوقف أمام الصغائر، أما صاحب النفس العظيمة والهمة العالية تجده يعفو عن من ظلمه. ولذلك كان حبيبي وحبيبك صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عفوا. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. من انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه قط؟ ما عنده تصفية حسابات بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. يعفو عن من ظلمه، يعفو عن من أجرم في حقه. العفو يا أخوان هذه ينبغي أن تكون مؤصلة في نفوسنا. ولذلك تجد كثير من الناس لما يكون طيب وكريم وخلوق وحليم، لكن إذا غلط أحد عليه أو من الناس والله المستعان من قلبه سبحان الله أسود، يحمل لمدة 20 سنة. دخلت مرة من المرات في صلح بين أناس، فلما بدأنا نتكلم قال اصبروا أنا بعلمكم إيش سوى فيه، ترى ما هي الأولى، ما هو الخطأ الأول منه، أصلاً من قديم، أصلاً أبوه قد أخطأ على أبويا، وجده قد أخطأ على جدي، وعمت خالة أمه قد أخطأت على عمت خالة أم. لا إله إلا الله. فتح كل الملفات ولا نسي شيء. يوسف عليه السلام ما عنده فتح الملفات. لذلك لما يوسف عليه السلام رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من إيش؟ ما قال من الجب، مع أن إخراجه من الجب أعظم من إخراجه من السجن، لكن لو قال من الجب يذكر من؟ يذكر إخوانه، لأنهم هم اللي وضعوه في الجب، هو خلاص قفل المواضيع. أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان ها بيني، ما قال من بعد أن نزغ الشيطان في إخوتي، هو نزغ في إخوته، ما نزغ فيه هو، ما سوى شيء هو، لكن عشان يبين له من الخطأ مشترك له نسبة. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لا تفتح الماضي يا أخي الكريم، خلاص أعفو واصفح. وبعض الإخوة يعني تجد لما نجي نقول له أعفو يقول: طيب ترى هو قد أخطأ علي. هنا نعرف أنه أخطأ عليك، أصلا لو ما أخطأ عليك ما جينا نطلبك تعفو. العفو لا يحصل إلا عند إيش؟ عند الخطأ. إذا أخطأ عليك تعفو. أعظم ما يمنع الناس من العفو الآن، تجد بعض كنت في محاضرة قبل أيام وكنت أتكلم بهذا الكلام، فلما خرجنا قالوا: يا شيخ تعال معنا، والله اثنين أخوين يسكنون في شارع واحد لهم 20 سنة والله ما سلم واحد منهم على الآخر، 20 سنة ما سلم أحدهم على الآخر، لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام في الترمذي: هجر المسلم سنة كقتله. إذا هجرت مسلم سنة كاملة ما تكلم ولا تجالسه كأنما قتلته، إثم القاتل والله المستعان. انظر يا أخوتي الكرام، لابد من العفو، اعفو عن من ظلمك. أعظم ما يمنع الإنسان من العفو أن يقول: ها تبغى أسير كل من يخطئ علي سامح، والله لو أخطيت لو سامحت اليوم والله لبكرة يأخذون مني، والله بكرة يسوون بي، لا أخذ حقي بيدي، أنا رجال، يعرفون الجميع أن ما حد يقدر يقرب مني. سبحان الله، هذا أعظم شيء يمنع من العفو. قال عليه الصلاة والسلام: 3 أقسم عليهن، وهو الصادق المصدوق، بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج يكذب، ما يحتاج يحلف، لكن يحلف وهو الصادق. 3 أقسم عليهن، وما زاد الله عبدا بعفو إلا إيش؟ إلا عزا. أنت تمتنع من العفو عشان تحفظ مكانتك، والله أنك إذا عفوت ترفع مكانتك عند الله وعند الناس حتى من خالفك. العفو يا إخوتي الكرام يجعلك ترتاح نفسيا، ترتاح نفسيا، ولذلك أعظم الناس راحة صاحب العفو، وأعظم الناس نكد من يحمل في قلبه. كنا مرة من المرات نسعى في عتق رقبة، أحد الإخوة قتل ولده في الطائف ظلما وعدوانا، وخمس سنوات والناس يحاولون فيه وما استطاعوا، كل من جاء من المشايخ، مشايخ القبائل، العلماء، الله ما يسر. يوم من الأيام اجتمعنا مجموعة من المشايخ وكذا، ذهبنا إليه وفتح الله عليه وفتح الله قلبه وأعلن العفو من أجل الله تبارك وتعالى، وأخذنا منه الإقرار. وفي الصباح عشان باقي لسه يعني الجو حار ومتحمس كنا نأخذ المحكمة، وأخذنا المحكمة وصدق اعترافه أو صدق تنازله شرعا. ثم قال لي: يا شيخ، قلت له نعم، قال: والله الذي لا إله إلا هو يا شيخ، إني ما نمت ليلة كاملة قرير العين منذ قتل ولدي إلى البارحة إلا البارحة. يقول كل ليلة وأنا أفكر: ها لا يقتلوني الرجاجيل، ها لا يروح دم ولدي هدر، ها لا يجيبون لي بكرة فلان وطيعة، ها لا يغرون أمه وتوافق. يقول كل ليل وأنا أحسب وأنا أقول بيسوون وبيسوون. يقول البارح والله لما عفوت من أجل الله أني نمت أحسن نومة، لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. ينبغي يا إخوة الكرام أن نرفع، خاصة الدعاء، خاصة المصلحين، خاصة رؤوس القبائل، خاصة الرجال الأفاضل أمثالكم، ينبغي أن تكون ساسة العفو. حتى ولدك يخطئ عليك ويعرف أنك بتسامحه، زوجتك تخطئ عليك وتعرف أنك بتسامحها، قريبك وبعيدك: نعم أنا أسامح وأعفو وأغفر. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سامح يسمح عنك، هذا خلق الأنبياء، هذا خلق الشرفاء، هذا خلق العظماء، هذا خلق أصحاب الرسالة. إنا نراك من المحسنين، اللهم اجعلنا وإياكم من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك أحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واللهم إنا نسألك أن تصرف عنا سيء الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.